انبعاث روح الجهاد في مواقع مضطهدة كان الجهاد الافغاني من روادها على الرغم مما اصابه من تشويه من قبل اهله بعد دحر عدوان الكافرين. وانتفاضة المسلمين في الارض المحتلة والكفاح المشروع في كشمير ومواقف البطولة والبسالة في البوسنة والهرسك ورجال الشيشان الاشاوس والصابرين في الفلبين كل اولئك صور من المبشرات ودواعي التفاؤل. وقبل ذلك وبعده فان المسلمين رغم واقعهم الاليم ورغم ضعفهم الظاهر فانهم رقم محسوب في السياسة الدولية. ان الحرب العسكرية والاعلامية على الاسلام ورجاله ودياره دليل كبير على تعاظم قوته وشعور الاعداء بخطره. ان كل قذيفة توجه وكل يد تغتصب وكل جرح ينزف مطارق وموقظات توقظ الامة من غفلتها وتوجهها نحو الصحيح من مسارها ومسيرتها. الله اكبر، ما بال هذه الجماهير المسلمة التي تعرضت لكل انواع المسخ وغسيل المخ، ما بالها تعود الى رياض دينها وتستعصي ان ترضى بالدنية من دينها. ما اثمر العنف الدولي الا عنفا اشد منه، ولم تزد شراسة الاعداء وعصيه الغلاظ الا استمساكا بالدين وقناعة بالحق. لقد ظن الاعداء انهم حينما نجحوا في وأد بعض النداءات القومية والشعارات الوطنية، حين وأدوها وروضوها بانواع الترويض المادي والمعنوي العنيف منه واللطيف، ظنوا ان ذلك مجد في اوساط المسلمين المخلصين ممن اراد الله والدار الاخرة، ممن كانت الاخرة عنده خيرا من الاولى. ليعلم الكفار ان الحرب على اهل الاسلام ليست حربا على اشخاص، ولكنها حرب على سنة الله ودينه. ويأبى الله الا ان يمضي سنته، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر ولله. يا اهل الايمان، يا حجاج بيت الله الحرام، يا ضيوف الرحمن، يا امة الاسلام، اما الفرج والنصر فاسمعوا الى حديث القرآن عن خبركم وخبر من قبلكم. اقرأوا في حال فرعون وملئه، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. واقرأوا في خبر بني اسرائيل، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اما في خبركم فاقرأوا هذه الاعجوبة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا بشرى المؤمن وعواجل الخير له وتوارد المسرات عليه، تصل إليه بيسر لا يحتسبه وبسهولة لا يقدرها وبعجلة لا ينتظرها. ولكنه الله العلي الحكيم يدني ما بعد ويهون ما صعب، فهو سبحانه إن شاء جعل الحزن سهلا. اقرأوا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. سبحان الله، لم تكونوا تتوقعون خروجهم، فقد كانوا من القوة والمنع في حصونهم بحيث لا تظنون خروجهم، وغرتهم المنع فنسوا قوة الله التي لا تردها حصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم من داخل نفوسهم لا من داخل حصونهم، فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. واقرأوا إن شئتم خبر الأحزاب حين زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وامتلأت بالقلوب الظنون، وتحرك المرجفون وتخاذل المنافقون، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا. وحين بلغ البلاء ذروته والامتحان قمته، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وماذا بعد؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. اقرأوا وتأملوا واعتبروا وأبشروا واستمسكوا، فمهما تشبث أهل الغواية بغوايتهم وأصر أهل الباطل على باطلهم، فإن أهل الحق أطول نفسا وأمضى عزيمة وأهنأ بالا وأفضل حالا وخير عقبا وأحسن مآلا. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأهل الكفر لن تغني عنهم فئتهم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد من أم البيت الحرام على مر السنون والشهور والأيام. الله أكبر، ما ارتفعت أكف الضراعة إلى المولى بطلب الغفران ورفع الآثام. الله أكبر، ما تفضل ربنا ومولانا بجزيل الفضل وعظيم الإنعام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله دعا عباده إلى أشرف بيت وأعظم مزار، دعاهم إلى أم القرى ليجزل لهم الضيافة والقراء، ويحط عنهم الذنوب والأوزار، فأجابوا دعوته ولبوا نداءه، ومن طلب المعالي تحمل الأخطار. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وهو العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أشرف من طاف بالبيت المحرم وسعى ورمى الجمار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الأبرار وآله الأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها المسلمون ضيوف الرحمن، كم من أمة نهضت من بعد قعود وتحركت من بعد ركود، وكم من أمة بطرت معيشتها فحاق بها أمن ربك فزالت من الوجود، وكم من قرية أسبغ الله عليها نعمة فكفرت وما شكرت فذاقت عاقبة ذلك الكفر والجحود. يا ولاة أمور المسلمين، يا علماء الإسلام، يا أصحاب الفكر والرأي، يا رجال الإعلام والأقلام، ليس طريق في الخلاص وليس طريق للخلاص إلا العودة إلى دين الله، فهو القرار المكين وهو موئل الحق ومصدر القوة وسبيل العزة بإذن الله. ومن أول المراجعة وأولى المراجعة يجب أن ينصب على العقيدة، عقيدة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، إيمان بالكتاب الذي أنزل وبالنبي الذي أرسل وبالدين الذي أكمل، تحقيق العبادة لله وحده ونبذ التعلق بما سواه والاعتماد عليه وحده والتوكل عليه وحده، إيمان وتقوى يجعل الله بها الفرج والمخرج، إيمان وتقوى يجعل الله بها النور والفرقان. بالإيمان الصحيح والعقيدة الصافية يستضيء العقل فيفقه سنن الله في التغيير ويدرك مسالك العزة والقوة وينعتق من حبال الدعة والتبعية ويسير في طريق الريادة وركاب الجهاد والمجاهدة. عقيدة وإيمان يستيقن بها المسلم أن سبب الفرقة والتشرذم لم يكن إلا حين نبذ كثير من أبناء المسلمين دينهم وراءهم ظهريا كما أراد لهم أعداؤهم فالتصقوا بالجغرافيا والتراب. الإسلام أقدر المبادئ والملل على جمع أبنائه وتوحيد شعوبه، عقيدة ترسم الموقف الحازم من أعداء الإسلام، فإنهم لا يرضون ولن يرضوا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لن يرضوا حتى تكونوا أتباعا وأذنابا. أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، إن أعداءكم لا يخشون على أنفسهم إلا من دينكم ولا يخيفهم إلا إسلامكم، وإن الإسلام والله خير لهم كما هو خير لكم لو كانوا يعلمون. ومنهجه المعلن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولكنهم يأبون إلا أن يبعدوا الإسلام من المواجهة، لأنه الحل الحاسم والعلاج الشافي لأمراض الأمة كلها. عقيدة أيها الإخوة تنطلق منها مناهج التربية والتعليم لتنشئة أبناء المسلمين تنشئة تعيد فيهم بناء الثقة بدينهم وبأنفسهم، فتمتلئ قلوبهم إيمانا وتضيء جوانحهم هدى ونورا. هذه معالم أيها الإخوة، هذه معالم في طريق الإصلاح، وهو طريق ليس باليسير ولكنه جلي واضح، وهو الطريق الوحيد ولا طريق غيره، عرف ذلك العدو قبل الصديق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون اتقوا الله جميعا، أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم، ضيوف الرحمن اتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، افعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده، واعلموا أنكم في أيام فاضلة ومواسم كريمة، اشغلوها بذكر الله وعمروها بالتكبير والتهليل وعظموا شعائر الله وحرماته، وإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام، أعظم ما يتقرب به الأضاحي والهدايا، سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.